بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أداة لا إما أن تكون نافية أو أن تكون ناهية. لو جعلناها أنها نافية فهنا نفي الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ويكون الفعل المضارع مرفوعا، فنقول لا يذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح، لأن أداة النفي لا تؤثر في الفعل، بيبقى الفعل على حاله. ولو قلنا بأن هذه الأداة هي أداة النهي، يبقى القول إيه؟ باب لا يذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والوجهان كلاهما محتمل. وإن كان بعض أهل العلم قد مال إلى أن النهي أولى، ولكن الوجهان كلاهما محتمل. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لا تقم هنا للنهي قولا واحدا، لا تقم فيه أبدا، والتأبيد هو تأكيد لمعنى النهي، تأكيد لمعنى النهي. والمقصود بالنهي هنا ألا تقم في هذا المكان الذي بني لغير الله، وهو مسجد ضرار. مسجد ضرار هذا قبل أن يسافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزاته غزو التبوك، أتى بعض المنافقين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد قد بنوا. المسجد الذي بناه المنافقون بنوه ليس من أجل العبادة، ولكن من أجل الاجتماع والتمالؤ على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، اجتمعوا ويدبروا أمورهم، وتأتي الرسائل من أمراء الكفر إليهم، يبقى هذا مركز لهم في مقابل المسجد الذي يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني على سفر، وعندما أعود إن شاء الله. وفي عودته صلى الله عليه وسلم وقبل دخوله المدينة بيوم أو ببعض يوم نزل الوحي: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، الآيات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين إلى هذا المسجد فهدموه، إلى هذا المسجد فهدموه. فوجه الشبه بين الآية وبين الباب: الباب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. سبحان الله، يعني المكان الذي يعصى فيه الله هذا المكان يتبوأ بالإثم ويتنجس بالمعصية. سبحان الله، المكان الذي يعصى فيه الله ويحارب فيه ربنا سبحانه يتنجس بهذه المخالفة ويتأثم بهذه المخالفة، والمكان الذي يطاع فيه الله يسعد وينتعش بهذه الطاعة، يسعد وينتعش بهذه الطاعة. دي مسألة عجيبة جدا، مسألة في منتهى العجب. المسألة دي أتوا بماء لم يقرأ فيه قرآن، وأتوا بماء قرئ فيه القرآن، وأجروا تحاليل لهذا الماء وتحاليل لهذا الماء، فوجدوا أن الماء الذي قرئ فيه القرآن عناصره أكثر من الماء الأول. سبحان الله، دي مسألة في منتهى العجب، مسألة عجيبة جدا، إن الطاعة تؤثر في الجمادات. ولذلك ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الرائع الوابل الصيب، وأن أدعو إخواني أن يقرأوا هذا الكتاب، هذا الكتاب رائع من الروائع حقيقة، بيذكر فيه أن الذاكر لله إذا مر على جبل، الذاكر لله إذا مر على جبل فإن الجبل يسعد به، فينادي الجبل على الجبل: قد مر علي ذاكر لله، فهل مر عليك ذاكر لله؟ يعني الجبل يفتخر على الجبل أن ذاكرا لله مر عليه. سبحان الله، انظر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا دليل على أن الجمادات لها عبودية لله، الجمادات لها عبودية لله، والجمادات لها إرادات ولها مشاعر ولها تصرفات، ولكن لا يعلمها إلا الله. قال الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. اسمع: وأشفقنا. يعني إيه الإشفاق ده؟ الإشفاق اللي هو الخوف من تحمل التكاليف. يبقى السماوات والأرض والجبال أثبت الله تعالى لها جميعا خوفا، الخوف ميل قلبي، ميل، يبقى لهم إرادة. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. مسألة عجيبة جدا. يعني الإمام الحسن البصري كان يأكل على خوان، خوان يعني على طبلية، عارفين طبلية؟ على طبلية. فقيل له: يا أبا سعيد، هل سبح هذا الخوان؟ يعني الخوان ده بيسبح ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: لقد سبح مرة، يقصد قبل أن يقدى ويصنع خوانا وهو لا زال شجرة كان يسبح الله عز وجل. ولذلك سدل بعض من سدل على وضع الجريد الأخضر عند حافة القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: لعله أن يرفه عنهما ما لم ييبس. فتعلق الحكم هنا بالوصف، فدل ذلك على أن النباتات وهي لا تزال خضراء يجري الخضار فيها هي تسبح لله عز وجل، فإذا جفت ماتت. سبحان الله. ولذلك قالوا: الإنسان في بطن أمه له حياتان، حياة تشبه حياة النبات، وحياة هي حياة الحيوان. وحملوا على ذلك الأحاديث المتنوعة الواردة في حال الجنين في بطن أمه. والشاهد أن الأمكنة تتأثر بأصحابها وأهلها، الأمكنة، الأماكن بتتأثر بأحوالها وأهلها. ولذلك أشرف الأماكن عند الله المساجد، وأسوأ الأماكن عند الله الأسواق. ليه الأسواق؟ الحلف والكذب والصراخ والاختلاط وغير ذلك، فكلها مظنة المعصية والمخالفة. ولذلك المساجد هي أفضل من الأسواق. فوجه الشبه هنا أيها الأحباب أن الله تعالى نهى نبيه أن يقوم في مسجد يجتمع فيه الناس على معصية، فكذلك لا يذبح لله بمكان يجتمع الناس فيه على معصية وهي الذبح لغير الله. ده وجه الشبه بين الترجمة وبين الآية. في قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يا ترى ما المقصود بالمسجد؟ المقصود بالمسجد هل هو مسجد قباء أم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة هذه فيها نزاع، فمنهم من قال بأنه مسجد قباء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء تعدل عمره، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا فيصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا وكان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جماعة من السلف، منهم عبد الله ابن عباس ومسروق والشعبي وغير واحد. ومنهم من قال بأن المسجد المقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويدل على ذلك أن رجلين تلاحيا تغاضبا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية، ما المقصود بهذه الآية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا، هو مسجدي هذا. وهذا الحديث أصح من الأحاديث السابقة، فقد أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن المسجد المقصود هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة، من جملة هذه الفضائل أنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجدي هذا. أيضا صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة، وصح الخبر بذلك عن رسول الله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه الرواية الثابتة في الصحيح. أما رواية ما بين قبري ومنبري وقع فيها تصحيف، التصحيف أي عدم الضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ما بين قبري ومنبري ما اختلف الصحابة بعد وفاته أين يدفن، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات اختلف الصحابة أين يدفن، منهم من قال يدفن في مكانه، ومنهم من قال يدفن في البقيع، ومنهم من أراد أن يجعله مدفنا مستقلا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري لكان الصحابة قد أجمعوا أمرهم على دفنه في بيته، وهذا لم يحدث بل اختلف، ولم يحسم هذا الخلاف إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أخبرهم بقوله عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا القول هو الأقوى، اللي هو المقصود بالمسجد هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقوى، وذهب إليه غير واحد من المحققين المحررين منهم الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. قوله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هناك تأويلات عديدة، ولكن من أفضل هذه التأويلات ما ذكره أبو العالية، أن المقصود بالتطهر هنا الطهارة من الذنوب. سبحان الملك، الطهارة من الذنوب. الذنوب يا إخواني لها نجاسة في القلب أعظم من النجاسة التي تمس البدن. لو إن فيه هناك أعزكم الله عذرة أو وساخة بالبلد بتاعت بني آدم وأتت على ثوبك، أنت تقدر تقعد أو تمشي بها ولا تتأفف وتشعر بأن حملا ثقيلا قد أصابك وتخلق القميص وتغسل وتعمل وتسوي؟ كذلك الذنب يحدث نجاسة في القلب أشد من نجاسة العذرة على البدن أو على الثوب. فإذا كانت همتك تجتمع على تطهير ثوبك من النجاسة فأولى وأحرى أن يجتمع همك على تطهير قلبك أيضا من النجاسة. ولذلك قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. العلماء لهم تأويلات عديدة في هذه الآية، منهم من حملها على ظاهرها فقال: وثيابك فطهر، أي طهره من الأدناس والأنجاس، وجعلوا ذلك شرطا في صحة الصلاة، إن الإنسان لا يصلي إلا في ثوب طاهر. ومن العلماء من قال بأن المقصود بطهارة الثوب أن يقصر، إن احنا نقصر نخليه على السنة، فإن الثوب إذا قصر كان أنقى للثوب وأتقى للرب، كما ثبت في أثر عمر رضي الله تعالى عنه. التأويل الثالث أن المقصود بالثوب هنا القلب. وثيابك فطهر، أي وقلبك طهره، طهره مما قد يصيبه من الأدناس والأنجاس الردية التي تؤذيه وتقطعه عن الله وتجعله معرضا للمرض كأمراض الشهوة وأمراض الشبهة، الأمراض المؤثرة في القلب، أمراض الشهوة وأمراض الشبهة. أمراض الشهوة أصلها ضعف الإرادة، ضعف الإرادة ده أمراض الإيه؟ الشهوة أصلها ضعف الإرادة، هو يشوف بنت كده مش عارف إيه فإرادته تضعف، أصلها ضعف الإرادة. وأمراض الشبهة أصلها ضعف العلم. إذا الإنسان عنده قوتان، قوة الإرادة وقوة العلم، فقوة الإرادة بإذن الله تحميه من الشهوة، وقوة العلم تحميه من ماذا؟ من الشبهة. فإذا طهر قلبه من الشبهة والشهوة كان ذلك القلب قلبا سليما قويا. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم. وحيى ربنا عز وجل القلب وأثنى عليه وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب. فالذي يتذكر والذي تنفعه الموعظة والذي إذا سمع الموعظة انتفع بها أيام انتفاع هو صاحب القلب. وقال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمقصود بالثوب هنا القلب، وهذا معلوم في لغة العرب أنهم يطلقون الثوب ويقصدون ما تحت الثوب وهو القلب. ومنه قول الشاعر: فضربت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. يبقى فشككت بالرمح الأصم ثيابه. يبقى الثياب المقصود هنا ايه؟ قلبه. مش مقصود بالثياب اللي هو يعني شكشك وكده، ولكن ايه؟ خبطه في قلبه. فليس الكريم على القنا بمحرم. فالإنسان أولى وأولى وأولى وأولى ثم أولى به أن يهتم بماذا؟ بقلبه. صاحب القلب الطيب إذا أصيب قلبه شعر بحرارة عظيمة، وشعر بمرض قلبه. اللي يشعر بمرض القلب بتاعه ويجتهد في معالجة قلبه ده صاحب القلب الحي. يبقى ليس الشأن أن يمرض القلب، ولكن الشأن أن تجتهد في دفع المرض. مرض القلب لا يلتفت إليه، بينما مرض البدن يلتفت إليه. واحد جاله مغص، وجع في عظمه، وجع في دماغه، يجتهد ويبحث عن أسباب العلاج. لكن عندما يصاب في قلبه، لأن القلب مريض وهو غافل، فربما يغفل ويذهل أن يعالج قلبه، فيزداد القلب مرضا ومرضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الغسل يكون بالماء الحار أنفع للثوب. يعني لما يكون الثوب بتاعك عليه وساخ وتغسله بالماء الباردة ما تطلعش قوي، تغسله بالماء الدافية أو السخنة يطلع. يبقى الأنفع في غسل الثياب المادية الماء الحار. يبقى ليس المقصود اغسلني بالماء والثلج والبرد اللي هو غسل الثوب، ولكن غسل ايه؟ غسل القلب. والماء والثلج والبرد هنا هي الطاعة. اللهم أذقنا برد طاعتك وحلاوة مغفرتك، كما في أدعية بعض الصالحين. برد طاعتك، البرد اللي هو الايه؟ الثلج الصغير. يبقى الطاعة دي زي الثلج الصغير ينزل على القلب المريض يجممه. يعني ايه؟ يخليه ينعشه وينشطه ويخليه افضل وافضل. لمسجد اسيس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ولذلك الانسان لابد ان يبحث عن المسجد الذي يصلي فيه والمسجد الذي يرتبط به. هل هذا المسجد من المساجد التي تكثر فيها الطاعات ويكون القلب فيها جهوزيا دائما للطاعة، أم إن هذا المسجد ربما يحجزه عن الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أهديت له إنبجانية ذي الثوب المعلم وكادت أن تشغله عن الصلاة دفعها ولم يصلي عليه. فالإنسان مطلوب منه أن يحافظ على قلبه وأن يكون تركيزه في إتيان الطاعات تركيزا عاليا أولى من تركيزه في المذاكرة. شو احنا بنذاكر بنعمل ازاي؟ بنركز تركيز عالي عشان نقدر نجيب تقدير عالي، فتركز. والناس يجيبوا تقديرات عارفين كده كويس، عارفين كيف يذاكرون. فكذلك لابد من الطاعة أن يكون فيها تركيز وأن يكون فيها علو همة. عن ثابت ابن الضحاك وهو الأشهلي، صحابي جليل توفي سنة 64 هجرية رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: بوانا دي مكان في أسفل مكة خلف ينبع، وينبع دي على ساحل البحر الأحمر، يعني المكان ده أسفل مكة وقريب من ينبع. وهذا الرجل نذر أن ينحر أن يذبح جمالا له بهذا المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسأل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ اسمع لهذا الكلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. الصحابة قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ الوثن هو المنصوب للعبادة، سواء كان على صورة حيوان أو كان مصورا أو غير مصور، ده وثن. ولذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأوثان، والنهي هنا إن الناس تذهب إليها أو تتجه إليها أو نحو من ذلك. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام في المسند: اللهم لا تجعل قبري عيدا. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد فيه ثلاثة أمور، العيد فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يذهب ويعود، إما يعود كل أسبوع أو كل شهر أو كل موسم أو كل سنة أو نحو من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح، في يوم الجمعة قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا للناس. يبقى يوم الجمعة هو عيد للناس، وسمي عيدا لأمرين: لأنه يذهب ويعود. الأمر الثاني لأن فيه معنى الاجتماع، يبقى العيد نمرة واحد يذهب ويعود، فهذا فيه معنى الزمن. نمرة اثنين أن الناس يجتمعون فيه، فهذا فيه معنى المكان. نمرة ثلاثة أن باجتماع الناس يجتمعون على عادات وعلى عبادات، على عادات وعلى عبادات. كما يحدث في هذه الموالد، تجد في الموالد هناك كثير من المخالفات، وتجد بعض ما يظنونه عبادات، يوزع أجزاء من القرآن، ويوزع أوراد، ويوزع أحزاب وأحراز، ويبدأ الناس يقرأوا هذه الأوراد ويظنون أن هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه عبادات مغلوطة. أيضا يذبحون الذبائح في هذه الموالد ويطعمون الناس لحومها ويظنون أن هذه عبادة، وهذه عبادة مغلوطة. فليس كل ما يظنه الناس عبادة يكون عبادة. فهذه الموالد وهذه الأضرحة يحدث عندها شرك عريض. وأريد أن أقف هنا وقفة لابد منها، وهي: نحن نحارب الشرك محاربة لا هوادة فيها. واستطاعت الدعوة بمصر أن توقف المد الصوفي، يعني الدعوة السلفية في مصر استطاعت أن هي توقف المد الصوفي. ونحن صغار كان المد الصوفي ينخل مصر نخلا، أليس كذلك بإسحاق؟ كان ينخل مصر كلها نخل، كان كل مساجد مصر بلا استثناء يقوم عليها المتصوفة، وبعض بعض الصلوات يقف الناس ويقعدوا بقى ايه يهاتوا، يقعدوا بقى يهاتوا. يبدأوا على طول بكده إيه؟ لا إله إلا الله، وبعدين الله الله، وبعدين هو هو، وبعدين هي هي. ما هو بقى بالإيه؟ بالتدريج كده. لا إله إلا الله جملة على بعضها، وبعدين هو هو هو هو، وبعدين في الآخر الضمير اللي هو الهاء اختصارا هي هي هي، لغاية لما يطب وقع في الأرض. وطبعا كنا أطفالا صغارا نحب هذه الأشياء لما فيها من السحلب والبليلة والفيل المنبت والكلام مش عارف ايه والكلام ده كله. كل هذه الأمور تم قهرها بالدعوة إلى الله عز وجل. الذي يحدث هذه الأيام إخوتي أن هناك، لا أقول مد صوفي في مصر، ولكن مد رافضي في مصر، مد رافضي في مصر. وللأسف هذا المد الرافضي بمباركة المسؤولين في الدولة، من أول رئيس الجمهورية لأصغر مسؤول في الدولة للأسف. ويظنون أن التحالف مع إيران تقوية لصف المسلمين ضد إسرائيل. هذه سذاجة سياسية وجهل بالشرع، يعني جهل بالشرع من أول الرئيس لأصغر واحد، هذا جهل بشرع الله عز وجل وسذاجة سياسية. ولذلك إيه اللي حصل في سوريا؟ اللي حصل في سوريا اجتماع القمة اللي جمع مصر والسعودية وتركيا وإيران، اتفقوا على حل القضية حلا سياسيا، حل سياسي، حل سياسي. فكل يوم بيذبح، مش بيقتل، بيذبح في سوريا عدة مئات ذبح. ولا في الشبيح، الشبيح هذول اللي هم الرافضة. وأخيرا اعترفت إيران أنها أرسلت عسكريين إلى سوريا أخيرا. الكلام ده كنا بنقوله في الدروس، كنا بنقول إن الشبيحة الموجودون في سوريا دول دول رافضة، وجايين في الأصل منين؟ من إيران. رد أحد المشايخ وقال يا دكتور أنت كده مفيش عندك مستند، مفيش دليل. قلت المسألة واضحة تماما، إن إيران أدخلت عدة ملايين من الإيرانيين العراق وأخذوا الجنسية العراقية بعد أن سقط نظام صدام حسين. أدخلوا عدة ملايين من الشيعة الإيرانيين العراق ودقلهم الجنسية العراقية. العراقيون اللي هم في الأصل إيرانيين، هؤلاء هم الذين يذهبون إلى لبنان وإلى سوريا، وهم الذين يأتون إلى مصر في مدينة الرحاب وبدر والشروق وستة أكتوبر. هذه المدن اكتتحها الرافضة، الشقة اللي بتتباع بمئة ألف جنيه بيشتروها بمليون جنيه، زي شغل سبحان الله، زي شغل اليهود في فلسطين. لما بعد فترة هيتملكوا مساجد، أماكن كثيرة وعمارات كثيرة وأراضي كثيرة، في هذه الحالة يعملهم إيه؟ يعملوا حوزات وحسنيات، ولا بأس يدربوا الشباب بتوعهم، ولا بأس إن الصوفية يتحالفوا مع الرافضة ضد مين؟ ضد المتشددين السلفيين. للأسف إلى هذه اللحظة السلفيون الذين اهتموا بالسياسة وصاروا في حزب الديمقراطية لم يتكلموا كلمة واحدة، كأن المسألة لا تعنيهم في شيء. ودي مسألة خطيرة، خطورة الرافضة على بلادنا أشد من خطورة النصارى، أشد من خطورة النصارى. مسألة خطيرة جدا، الناس دول يسيرون وفق برنامج ثابت. آخر الأخبار أنهم في مصر أسسوا مجلسا أعلى. المجلس ده بيفكرنا بإيه؟ بالمجلس الأعلى الشيعي اللي كان موجود فين؟ في العراق، اللي كان فيه الحكيم هذا المجلس الشيعي الأعلى في العراق قعد 20 سنة بيناكف صدام، ولما سقط صدام انبثق منه التيار الصدري وانبثقت منه الميليشيات التي ذبحت 10,000 من المسلمين السنة، فيلق بدر وفيلق المهدي والميليشيات دي كلها. نفس الاسم عاملين مجلس شيعي أعلى سموه مجلس آل البيت، وجعلوا صالح الورداني رئيس هذا المجلس. للأسف تأتي نقابة المحامين، وهذه النقابة كلها إخوان، ويعملوا دعوة لصالح الورداني إنه يعرض البرنامج بتاع الحزب الرافضي في مصر. الحزب الرافضي في مصر يركز على نقطة من أخطر النقاط، وهي نحن نريد إنعاش اقتصادي سريع لمصر، عاوزين الناس تاكل وتتبسط في مصر. الناس في مصر جعانة وفقيرة وعيانة ومريضة، ولابد المصريين دول نرصدهم، واحنا عندنا مشروع يخلي المصريين دول كل واحد مصري عايش في فيلا وعنده عربية BMW، وممكن يبقى كل مصري عنده طيارة هليكوبتر فوق سطح البيت، بدل ما الناس تمشي بالعربيات تمشي بالايه؟ بالطيارات. ازاي يا ورداني؟ عليك من الله تعالى ما تستحق. قال احنا نفتح مصر للسياحة الدينية. يعني ايه السياحة الدينية؟ قال في القاهرة في هناك عتبات مقدسة اللي هي الأضرحة، بيسموا الأضرحة عتبات مقدسة، الحسين والسيدة زينب سيدة نفيسة وأم هاشم والكلام ده كله، وعندنا في اسكندرية المرسي أبو العباس والكلام ده كله، وعندنا في طنطا السيد البلدي والناس دي كله، وعندنا في دسوق إبراهيم الدسوق، وعندنا في إنا اللي هو إيه عبد الرحيم مش عارف إيه. الناس دول كلهم الأضرحة دي أضرحة أصحابها لهم أسرار عالية جدا ولهم تقل في المجتمع الرافضي، فلو فتحنا الحتبات المقدسة أمام طوائف الرافضة للزيارة سيضخ في ميزانية مصر كل سنة أكثر من 128 مليار دولار. الناس الإخوان قالوا والله فكرة جميلة ممتازة، ما ندرس المسائل دي. وبالتالي بدأ الخطاب السياسي يتغير بالنسبة لمين؟ لسوريا، عشان احنا بنغازل مين؟ بدأنا نغازل إيران. في ماتش كورة بين مصر وبين إيران لأول مرة في التاريخ، بين مصر وبين إيران، سبحان الملك. يبقى حتى الكورة عملنا علاقات، فتحنا قنصلية، مؤتمر قمة، الراجل بتاعنا راح ألقى هناك كلمة، وطبعا لما قال رضي الله على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكلام ده كله، الناس استقبلوه في المطار أنه الفاتح المجاهد، ودي مسألة خطيرة. نحن نتمنى الخير للمسلمين ولا نترصد الأخطاء، ولكن الإشكال أن الناس عندما اختارت هذا المرشح جعلوه هو المرشح الإسلامي في مقابل المرشح العلماني. إذا هذا المرشح بيمثل المشروع الإسلامي في مقابل المشروع العلماني، وبالتالي احنا لما قطعنا الانتخابات قالوا هذا إثم ولا أجد مندوحة لأحد إلا نبد ينزل يرشح المرشح الإسلامي. ليه؟ هيقيم الشريعة الإسلامية ويعيد الخلافة الإسلامية ويقيم الإسلام من جديد. الناس كلها فرحت، وهذا ما كنا نتمناه. احنا كنا نتمنى ذلك، هذا ما كنا نتمناه، ولكن الواقع مش كده. لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر في هذا الترم يتم إدخال نصوص من الإنجيل في التعليم لأول مرة بموافقة رئيس الحكومة قنديل، لأول مرة. لم يحدث هذا لا في أيام مبارك ولا في أيام السادات ولا في أيام جمال عبد الناصر ولا في أيام الملكية، يحدث هذا في ظل سبحان الملك. انظر إلى هذا الأمر. كل النصوص التي أرادها النصارى. أنا عندي كتاب لببلاوي تكلم فيه عن حقوق الأقباط وطالب مطالب دقيقة، كان من جملة المطالب أنه لابد من التنصيص على المواطنة في الدستور. الكلام ده لم يحدث لا في زمن الملكية ولا في زمن عبد الناصر الاشتراكية ولا في زمن السادات التعددية بتاعت المنابر ولا في زمن حسن مبارك الديمقراطية العرجاء، وإنما حدث في ذلك الزمن. الدستور بينص مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على المواطنة زي ما انتم عاوزين. انا اعمل لكم المواطنة دي يبقى ما عادش فرق بين مسلم ولا خلاف. انتم عارفين يا اخواني بالنص ده هو ممكن البهائيين يرفعوا قضية ويكسبوها ويطلبوا بإلغاء خانة الديانة من البطاقة. ما البطاقة بتاعتك يقول لك الديانة ايه؟ مسلم، مش كده؟ هتتلغى دي، بقول لكم ما هو هتتلغى الخانة دي، وهذا مطلب للعلمانيين وللنصارى. ايه ده؟ ده كله بيحدث هذه الأيام؟ أيوة كله بيحدث هذه الأيام. أرجع ثاني لمعذرة المسألة العتبات المقدسة. هذه العتبات إذا فتحت للسياحة الشيعية فإننا سندخل في نفق مظلم، وستعود الأيام إلى الخلف بأسوأ وأسوأ وأسوأ مما كانت عليه، لأن هذا الحزب الشيعي بيقول إن هدفنا المحافظة على هوية مصر الإسلامية وأن ترتبط بالمذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشر. يبقى هم عاوزين يخلوا هوية مصر الإسلامية إيه؟ شيعية. دي برنامج الحزب، هذا برنامج الحزب. الناس دول اللي بيخشوا بلدنا أغنية جدا، هيعملوا مصانع وشركات ومؤسسات، هيشتغل عندهم ناس كتير جدا، هيبدأوا يؤثروا في قطاعات من الشباب. الناس كلها غفلة عن الواقع في المظاهرات والاعتصامات والديمقراطية والجري والخفض والتنطيط، وسايبين السوس ينخر في عظام الأمة. هيترتب على ذلك تحويل قطاعات من الناس إلى التشيع بسبب الجهل. وفي الوقت نفسه لأن السلفيين وهم الدرع الواقي للأمة بدأ هذا الدرع يتحطم. كل يوم بنشوف مشهد من مشاهد المخالفات الشرعية، اللي عمل مناخيره مش عارف ايه، واللي مسكوه بعمدتي مش عارف ايه، وشيخ كبير يطلع في التلفزيون يكذب ويبقى مسخرة، ويبقى ناس مشايخ كبار يقول مرسي وهذا المرشح الإسلامي، وفي الدكيني يروح لمين؟ يروح لأحمد شفيق. يا إلهي الكلام ده كله اتفتش، ده ما عادش أسرار، أنا مش هقول أسماء، لكن هذا الأمر صار معروفا يعني منتشرا. أنا أساتذتي في الأساتذة في الجامعة بيقولوا لي يا دكتور أحمد إحنا كنا بنحترم السلفيين، لكن بصراحة أنتوا أثبتوا أن أنتم ولا أي حاجة. أنا ببقى أدي سمسمة أعمل إيه؟ يعني الواحد بيبقى هاين عليه يبكي. اللي احنا بنيناه في عشرات السنين احرقوه في لحظات. ايه دخلنا في المسائل دي كلها؟ لو استمرينا في منهج العلم والدعوة ونفع المسلمين كنا سنملك قلوب الناس، ومن ملك قلوب الناس ملك رقابهم. احنا مش عاوزين حاجة من الناس، احنا مش عاوزين نكون حكام ولا وزراء ولا نواب ولا مستشارين ولا محافظين، احنا عاوزين الهداية للخلق. ما ربنا لما يهديك ويصلحك دي امنيتي لك، مش امنيتي ان انا اقعد على الكرسي وانت تقول يا معالي الوزير وتقول لي يا سيادة النائب وسيادة المستشار. انا مش عاوز الحاجات دي كلها. فنحن الان نعيش مرحلة خطيرة جدا. هناك اكثر من 1000 سني مصري تم تشييعهم في الكويت. في الكويت أكثر من 1000 مصري سني تشيعوا في الكويت الإخوة الذين يعيشون في أماكن الرافضة يمارسون عليهم ضغوط كأصعب ما يكون. يعني أحدنا بيكلمني ضغوط هائلة، شبهات، وفي الوقت نفسه عزومات وهدايا وإلى غير ذلك، وفي المقابل لا يجد أحد يسدده ويثبته ويربط على قلبه. إيه اللي يحصل؟ الحصن الضعيف بتاع السني بيتهاوى أمام معاول الظلام والتشكيك والجهل. احنا عاوزين نبني حصنك، عاوزين نحافظ على قلبك وعقلك، عاوزين نحافظ على دينك، هذا ما نريده. أنا عاوز كل مسلم يكون حصن قوي لا تستطيع الفتن أن تنال منه. إذا وفقنا إلى ذلك كسبنا الجولة، لكن بلادنا تكون بهذه الصورة مرتع للنصارى وأهل الكفر والعلمانيين، ومرتع للرافضة، وهذا كله باسم الديمقراطية. لا، كفرنا بهذه الديمقراطية ولا نريد هذه الديمقراطية ولا ندخل في قوانينه، ونسأل الله تعالى عافيه. نعود إلى الحديث مرة ثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيها عيد من أعيادهم. انظر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستفصل، عاوز التفصيل عشان الحكم يبقى مبني على وصف صحيح، وهذا من حسن أدب المفتي. المفتي عندما يستفتى بيسأل ويستوضح عشان الأمور تتضح أمامه، فلما تتضح أمامه يستطيع أن يتكلم بكلام صحيح. لكن مثلا حصل أن عبد الله بدر قال أن الممثلة الفلانية اللي بتتكلم على اتجاه السلفي، شوف نفسه الست دي، ياما هناك ناس علوها، كانوا فوقيها. المهم أتى أحد المشايخ وقال إن الشيخ عبد الله بدر إذا لم يأتي بأربعة شهود فإنه بذلك يكون قد قذف محصنة مؤمنة عفيفة طاهرة. لا، طب أنت يا مولانا يا فضيلة الشيخ، والعجيب أن هذا الشيخ هو رأس السلفيين الديمقراطيين أو أحد الذين أسسوا للسلفية الديمقراطية في بلادنا. المهم الشيخ عبد الله بدر دخل في البرنامج وقال له: يا فضيلة الشيخ فلان، كلمة علاها معناها أن هو جامحة ولا علاها؟ افتح كتب المعجم، هل أنا قلت إن هو زنى بها؟ هل أنت سمعت الأول مني؟ قال له: ما سمعتش منك ولكن أخبرت. قال له: ينفع إن أنت أنا موجود ولا تسألني وتسمع من وصيت؟ وكانت فضيحة كبيرة جدا. لابد للمفتي أن يستفسر وأن يستفصل، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ عيد من أعيادهم يعني المكان ده بيحترم والناس بتجتمع فيه والناس بتأتي بعادات أو عبادات فيه والناس بتأتي في هذا المكان في زمان معين، يعني عندنا المكان والزمان والعمل، ده العيد. العيد مكان، زمان، عمل، الكلام ده كان موجود؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا شبيه بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى لو واحد نذر معصية فلا وفاء في النذر. يبقى النذر يكون في الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة، دي اللي هي الأمور المشروعة. هل النذر في الأمور المباحة؟ هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح أن النذر يجوز في المباح، النذر يجوز في المباح. وتدل على ذلك بما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب عليك بالدف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. يعني فضرب الدف للنساء هذا لا ضير فيه من جملة المباح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بذلك. يبقى الوفاء بالنذر يكون في الواجب، اثنين في المستحب، ثلاثة في المباح. لكن في الحرام أو المكروه لا يجوز في ذلك النذر. لو واحد قال: أنا لو ربنا وفقني في كذا أنا هروح للسيد البلدي ماشي على رجلين، ده حرام ولا مش حرام؟ حرام. وانت هتروح هتحج تروح السيد البدوي ماشي على رجلك، اذا ده حرام، ده لا يجوز. اذا لا وفاء هنا، لا توفي هنا بهذا النذر، لا توفي هنا بهذا النذر. اما اذا كان النذر في امر يصعب عليك، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك بني آدم فلا وفاء. يعني لو واحد قال: لو ابني نجح هبيع البرج اللي قدام المسجد ده، هبيع البرج قدام المسجد، هو بتاعك يا حاج رضا؟ هو بتاعك عشان تبيعه؟ أنت لا تملكه، فكيف تتصرف في أمر أنت لا تملكه؟ ينفع واحد يقول: أنا عاوز أشتري عربية، أقوم واخده أقول له اختار أي عربية في الشارع، يقول: عاوز عربية الحلوة ولا اللانسر دي، أقول له خلاص على البركة خدها بنص الثمن، هذا البيع لا يصح، لأنه بيع شيء لا يملكه. وكذلك النذر فيما لا يملكه ابن آدم، فإن هذا النذر يكون ملغيا، يكون ملغيا. هناك بعض البسط في مسألة النذر وأقسام النذر، ولكن هذا البسط إن شاء الله أجعله في مقام آخر. وجزاكم الله خير.